الزوج والأولاد يقدروا كده، يشكروا ليها، يتعاونوا معاها عشان يبقى جو البيت مليء بالمودة والرحمة اللي ربنا طالبنا بيها. إن لما الحب يكون سائد في البيت، التعاون، الجو النفسي الجميل ده قادر إن الأسرة كلها تصنع المعجزات. فإحنا يعني ما أحوجنا لهذه المشاعر الجميلة، وما أحوجنا لقيم الحب والتعاون والرحمة والمودة والألفة حتى تسير الحياة، وحتى يعني نتخطى مصاعبها، وحتى يعني نثبت لأنفسنا ولغيرنا أن إحنا أسرة مصرية ناجحة. وده المطلوب، الأسرة المصرية هي نواة المجتمع، محتاجين أسرة مصرية قوية، قوية البنيان، قوية في معاملتها، قوية في كل سلوكياتها. لكم تحياتي، حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. شاطرة مسرات، تلمستي مسرات، تلمستك يا عمرو. ايوه، اشتغلت معايا بها في مجمع المرزوق لما كنت مدير الثانوية. يا فرحتك، كمل يا عمرو، كمل كمل. بعد اللي دهنت الهوا دوكو، ويا شاطر يا حلنجي، حبست انفاس لجنة التحكيم والحاضرين. ورجعوا بقى خدوا نفسهم لما مسرات اتكلمت وقالت اذا اللجنة بقى نجحتني واعتبرتني موهوبة في الغنى هزعل. قالت هزعل زعل شديد، لاني غنيت الأغنية الهطة دي بالذات علشان تدوني صفر وتقولي لي الباب يفوت جامد. واللجنة بقى هات يا ضحك يا ماميه وكل الحاضرين، هات يا ضحك. وانت يا عمرو، هل اتصلت بمسرات؟ هل هنتها على تصرفها الجميل ده؟ هبعت لها رسالة وهنيها يعني لغاية هناك عند ابن خالك. ابن خالك هناك، واحمد وأميمة زمانهم منتظريننا. طب يلا يلا بينا يلا بينا. واحنا هناك بقى هنبعت لمسرات نهنيها كلنا، هي تستاهل بصراحة. الحقيقة بقى مسرات لعبتها صح وكسبت، ما خسرتش. كسبت ايه بقى يا احمد؟ اللجنة قررت ان مسرات موهوبة في الغنى مثلا؟ لا لا لا بلا قرف. اهي مها قالت لك يا أميمة. ما تتكلم يا عمرو. بصراحة يا اغنية فالسو هابط، مسرات قصدها انها تطلع زفت ومرفوضة. وانا بسأل، احمد بيقول انها كسبت، عايز اعرف بقى كسبت في ايه؟ انها موهوبة. لا، موهوبة في ايه بعد الاغنية اللي انتوا لفظتوها وكرهتوها؟ اقول انا؟ قول يا عمرو، قول يا حبيبي، خد فرصتك. زوجتك سمحت لك يا عم تتكلم. وخليك براحة راحتك كمان. اللجنة اعتبرت مسرات موهوبة. ايوة، في ايه يا عمرو؟ قول يا عمرو قول. هو مين عمرو يا عمرو يا عمرو؟ الزهايمر باين عليه حصل ولا ايه؟ لا بعد الشر عليك، بس قول لنا بقى بجد، هي موهوبة في ايه يا عمرو؟ في حسن التفكير، في النقد غير مباشر، في النقد اللي يفهم. أنا مش فاهمة. أميمة أنا هفهمك يا حبيبتي بعدين. ها فهمني بقى يا أحمد، إيه معنى الكلام اللي عمرو قاله ده؟ اللي عمرو قاله واللي المسرات قالته في الأغنية. لا سيبنا من الكلام الهابط اللي مش متربي ده. حلوة اللي مش متربي، أهو ده نقد، بس نقد مباشر ولازع. أنا عايزاك تفسر لي الكلام اللي قاله عمرو، حسن تفكير ونقد غير مباشر، عايز افهم. شوف يا أميمة، هي مسرات عارفه نفسها لا موهوبه في طرب ولا حتى في تمثيل، بس هي كانت بتتسلى وضحكت مدام عفاف. بس قدمت واشتركت في البرنامج فكره وجات لها وهي بتتسلى وعفاف بتضحك عليها، حضرت كلمات لا يقبلها الذوق العام واشتركت في البرنامج وهي مرتبه كلام هتقوله بعد ما تغني. أنا كده فهم. لجنة التحكيم بعد ما كانت مستاءة لقت مسرات كانت قصدة تغني كلام سيء عشان يحصل إيه؟ عشان اللجنة تديها صفر وتقول لها الباب يفوت جمل، ده اللي توقعته مسرات. واللي حصل في النهاية كان ايه؟ حصل اللي مسرات كانت عايزاه. اللجنة سقفت لها بعد الكلام اللي هي قالته، والجمهور كمان سقف واتبسط من الألم اللي ديته مسرات للأغاني الهابطة، ونجحت مسرات بالنقد الايه؟ اللي عمرو قال عليه. هي قفشناكوا، عاملين اجتماع مغلق وبتتفقوا على ايه؟ لا استنوا، رايحين فين؟ الحق يا احمد. سيبيهم يا اميمة وهنعرف هما رايحين على فين بالظبط. غادة مراتي وحركاتها بقى. هما لما شافونا جريوا ليه؟ والمهم مادام عفاف بقت رهوان. عملوا كده ليه يا اشرف؟ غادة مراتي كعادتها عايزة تسيطر. اوه، تسيطر على مين؟ على تسمية المولود. لا لا، مش للدرجه دي، مش معقول فعلا. في تسمية المولود البركة في باباه ومامته وجدته. ما احنا قلنا بلاش جدته دي يا اميمة. خليها تقول يا احمد اميمة جده واصيلة. نرمين بنتك يا اشرف، عايزانا نطمنها على هديله والمولود. نرمين معانا على الخط الساخن من بدري. ايوه يا نيرو. اتفقتوا على اسمه يا طن؟ انا ما حضرتش اجتماعهم المغلق يا نرمين. قولي لهم يسموه محمد، يدلعوه يقولوا له يا حماده. ايوه، اسم الشهره حماده على اسم جده. يا رب نقرر نحصلهم، دول بيجروا ولا سبق الخيل. نصائح ومعلومات غذائيه، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية لأمراض السمنة. بالرحب بوجود حضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. الأولاد والكبار حتى، والله يا دكتورة يعني في بعضهم كتير يعني منهم بيقبلوا على اللحوم المصنعة، اللانشون مثلا بأنواعه، البرجر بأنواعها، السوسيس بأنواعه. احنا هنقول لهم النهاردة أولا ان الحاجات دي ممكن ماما تعملها في البيت، مظبوط يا دكتورة؟ ده حقيقي، لأن احنا مش عارفين، أو زيادة في الأمان هنقول يعني ندي الثقة برضو ونقول زيادة في الأمان إن ماما تعملها، لأن ليها أضرار لو إحنا أكلنا اللحوم المصنعة دي من برا البيت. ده حقيقي، وللأسف كتير من الأمهات بتشوف إن هي طالما عملت لأولادها أو هي شخصيا كلت سندويتش لانشون أو برجر أو زي ما حد الأمثلة اللي حضرتك ذكرتيها الهوت دوج والسوسيس، هي شايفة إن هي كلت أو إدت ابنها احتياجاته من البروتين ووفرت له مصدر للحمة، ومعتقدة إن هي بتبني جسم ابنها صح بهذه الطريقة. عايزة أقول لها لأ، خلي بالك اللحوم المصنعة ليه هي ضارة على الصحة، وليه وكالة الأبحاث الأمريكية الخاصة بالسرطان التابعة للأمم المتحدة صنفتها إنها واحد من أقوى مسببات السرطان على مستوى العالم. يا خبر أبيض. يعني إحنا ما بنهزرش، الكلام طبقا لأبحاث علمية، لأنها بتحتوي وأثناء عمليات التصنيع بيتم إضافة مادة اسمها نترات الصوديوم ومادة تانية اسمها نيتريت الصوديوم. هذه المواد الكيميائية اللي بيتم إضافتها من أجل إعطاء اللون المميز وفترة صلاحية عالية ومذاق مميز يخلي حضرتك تيجي مرة واثنين وتشتري نفس المنتج، بتتحد مع طول المدة وطول التخزين مع البروتين اللي موجود في اللحمة، وبتكون مادة اسمها النيتروز أمين، بيكون هذه المادة سبب رئيسي في الإصابة بمرض السرطان. أظن ده يعني بعد الكلام ده يعني أكيد هناخد بالنا كلنا، وأكيد كل الأمهات هتمنع تناول الأطفال هذه الأطعمة، والكبار كمان لو هم بيقبلوا عليها. ده حقيقي يا فندي، ولو حصل في يوم وإنها اضطرت إن هي تشتريها تقرأ الملصق الغذائي على هذه اللحوم، يعني في بعض الشركات بدأ تستجيب للنداءات العالمية دلوقتي إنها ما تدخلش النترات ونتريت الصوديوم، ولكن بعض الشركات الأخرى ما زالت تستخدمها. فنخلي بالنا وإحنا بنقرأ وإحنا بنشتري المنتج، نقرأ الملصق الغذائي إن هي خالية من نترات ونتريت الصوديوم. عندي حل تاني، نتعلم بتتعمل إزاي. يعني الأم إذا كان طبعا هي أكيد خايفة على صحة أولادها وصحة أفراد الأسرة كلها، فتثبت ده بقى، تثبت ده وتحاول تتعلم ده بيتعمل إزاي، وتضيف النكهات اللي هي بتجذب الأطفال إن هم يأكلوا هذه الأنواع من الأطعمة. ده كمان ممكن تعملها وتخلي قيمتها الغذائية مرتفعة أضعاف أضعاف اللي بتشتريها جاهزة، عن طريق إنها بتجيب اللحمة أول حاجة من مكان موثوق منه. طبعا اللحمة قيمتها الغذائية عالية لأنها عبارة عن بروتين بيبني أنسجة الجسم وغنية بالحديد والسيلينيوم والزنك، وكلها عناصر مهمة جدا لأجسامنا. فبتجيب اللحمة من مكان موثوق، طبعا اللحمة يكون شكلها جميل وذات جودة عالية، ما تكونش ريحتها غير مرغوب فيها، وتبتدي تجيبها. تبتدي نفس كمية اللحمة اللي جابتها، أنا كمان هقول لحضرتك وصفة تخليها توفر في الميزانية، تزود يعني حتى كمية وتدفع كل غذائية وتوفر في الميزانية. يعني هنجيب نص كيلو لحمة، أنا عايزة قدام النص كيلو لحمة ده نص خضار عبارة عن بصل، جزر مبشور، فلفل أخضر، كوسة مبشورة، بقدونس، وهنجيب من العطار توابل اللي هي بتحبها اللي هي توابل اللحمة، وطبعا بتضيف فلفل أسود وملح، توابل أو بهارات اللحمة اللي هي بتجيبها، ونبتدي نخلط المخلوط ده ببعض. والنهاردة في الأدوات محلات الأدوات المنزلية بتتباع بسعر زهيد جدا استنبة البرجر اللي تقدر تشكل شكل البرجر، أو لو ما لقيتهاش بتتباع مثلا ممكن بغطا بطرمان تبتدي تفردها على الرف في المطبخ، وطبعا يكون الرف نظيف وتبتدي تشكلها. أهم حاجة قبل الطهي إنها لازم تتحط في الفريزر لمدة 3 أو 4 ساعات عشان زي ما بنقول كده تتشمع وتتماسك. وقت أو أثناء الطهي تقدر تطلعها، وبنحط طبعا فواصل بين القطع وبعضها أكياس نايلون. وقت الاستخدام بتطلعها بتطهيها بتقدمها لأولادها، وياريت يا سلام لو عليها مثلا خس، عليها فلفل أخضر في التقديم بقى كمان، لأن القيمة الغذائية بتاعة الخضروات برضو بتساعد في رفع القيمة الغذائية مع اللحمة في السندوتش اللي بيتقدم لابني. أنا قدمت لابني سندوتش قيمته الغذائية عالية، آمن، مفيد لصحته، خالي من الألوان الصناعية وخالي من نترات ونتريت الصوديوم. ونظافة بقى يعني عمي يعني ايد ماما بقى، والحفاظ طبعا على النظافة لان ده هينعكس على صحتهم اكيد. وزي ما قلنا البرجر ممكن كمان تعمل اللانشون، وممكن تعمل الحاجات اي حاجة ممكن الام تعملها، تتعلم وتسأل وتشوف، ممكن ان هي تعمل كل حاجة في البيت علشان ضمان الصحة، صحة اولادنا تستاهل احنا نجتهد عشانهم ونعمل ونقدم لهم كل ما هو مفيد وصحي لصحتهم. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، عايز أتكلم النهاردة عن أسلوب لفت النظر بيننا وبين بعض أفراد الأسرة الواحدة، أو حتى بيننا وبين اللي بيشتغلوا معانا في البيت. يعني أتمنى أن احنا نراعي مشاعر بعض قبل ما نلفت النظر أو قبل ما نقول أي تعليق، حتى ولو كان لنا الحق فيه. يعني مثلا في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي تعلمنا كلنا وأدركنا أهمية أن احنا ما نسيبش نور الأوضة والع على الفاضي زي ما كان زمان تبقى الأوضة كلها مولعة على الفاضي مش هممنا، ما نسيبش الحنفية مفتوحة على الفاضي على ما نعمل حاجة ونرجع لها. الحقيقة أنا دي بقت حاجات بتغزني قوي، بالذات صوت المية وهي نازلة على الفاضي. أنا أصبحت عادة عندي طبيعي جدا وأنا خارجة من أي أوضة بروح طافية النور، حتى ساعات أضحك لأني بلاقي نفسي طفيت النور على القاعدين بلا وعي، لأني خلاص اتعودت أنه أنا خارجة من الأوضة أعمل كده. لكن أحيانا بعد ما أخرج من الأوضة ألاقي حد قال لي إيه اطفي النور، يعني أو أنت ليه ما طفتيش النور، كأن يعني الواحد بينسى على طول أنه يطفي النور. لا، يعني خلينا مع بعض نكون حنينين شوية. إذا كانت الغلطة بتتعمل مش معتادة الواحد يعملها ما نلفتش النظر، أو أنا من نفسي من قصير وألفت أطفي النور وراها هتفهم هي أنها نسيت تطفيه. مثلا أنا بدي مثل على أساس أن إحنا ما نتصيدش البعض أي غلطة تحصل نقوم نلحق نقول عملتي كذا، عشان ما يبقاش الواحدة أو الواحد فخور إنه هو يعني ما بيغلطش أبدا. دي حتة يعني مراعاة مشاعر الآخرين، دي حتة حلوة قوي نراعيها من فضلك، لأن أحيانا حتى في أي غلطة صغيرة زي دي أو تعليق صغير قوي كده بيجرح الطرف الآخر، بتحس إن اللي لفت نظرك ده مش دريان بمكودك اللي بتعمليه، أو مش دريان بأن أنت بتراعي هذه النقاط دايما. والكلام ينطبق أيضا على اللي بيشتغلوا معانا في البيت، لأن أحيانا بعد ما بتكون البنت أو اللي بينظف خلص التنظيف كله، بتيجي ربة البيت بقى عايزة تبص وتشرف الإشراف النهائي، فتلاقي ركنة حتة ما تنظفتش كويس، حتة ما تلمعتش كويس، فتبتدي تقول للشغالة أنت النهاردة ما كنتيش دقيقة، أنت النهاردة مهلك تعبانة ولا إيه، قصرتي في الشغل. لفت النظر بعد الانتهاء من العمل لازم نراعي فيه إن اللي خلصت شغلها دي قطعا أصبحت متعبة ومرهقة، والإنسان وهو متعب ما بيستحملش كلمة، بيبقى مش طايق بقى ده تعبانة وعايزة كلمة حلوة يا بلاش. لهذا أرجوك دايما وانت بتلفتي نظر اللي بتشتغل عندك راعي راعي قوي إن هي بتكون فعلا مرهقة وفعلا متعبة. إذا كانت الغلطة اللي نسيتها حاجة بسيطة اعمليها انت من قصيره وحتى من غير مش قدامها عشان ما تضايقهاش مثلا، صدقيني يعني دي احلى 100 مرة واريح من انك انت توجعي قلب اللي بتشتغل بلفت النظر مش في وقته المناسب وهي مرهقة. اما اذا كانت حاجة فعلا لازم تتعمل فارجوك بس وانت بتلفتي النظر لها حبيبتي انت كتر خيرك على اللي عملتي وعملتي مجهود حلو، بس عساكي بعد ما ترتاحي شوية أو تاخدي كوباية شاي أو تاكلي لقمة من فضلك عيدي على الحتة دي إذا كان ممكن، يبقى أخلي كلامي بيسبقه شكر في مجهودها اللي عملته، وإنما براعيها من فضلك خلي بالك من الحتة اللي فاتت دي. والكلام ده طبعا ينطبق على حاجات كتير، إنما الهدف من كلمتي هو إننا دايما نراعي مشاعر الآخرين، وإحنا بنلفت نظرهم إلى نقص في الأداء أو غلطة صغيرة حصلت، ونبدأ كلامنا دائما بالشكر على ما تم عمله، وإنما إذا كان يجب عمل شيء آخر نعمله. شكرا للاستماع. ميرفت كوجوك حرم السفير جمال بيومي وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول. حماية ووقاية مع هالة سالم. الأستاذة الدكتورة منى عطية أستاذ السكر والغدد الصماء للأطفال بكلية طب بجامعة القاهرة واستشاري السكر والغدد الصماء بالتأمين الصحي. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور، أهلا وسهلا. دكتورة، يعني كيف تكتشف الأسرة إصابة الطفل بالمرض السكري؟ الحقيقة مرض السكري إن جنرال زاد جدا في الفترة اللي فاتت في الأطفال والبالغين اللي هم لسه المراهقين. هو طبعا احنا بنقول عادة الأطفال بيبقى عندهم النوع الأول من السكري، لكن عند المراهقين بيظهر النوع الثاني. وأسبابه الحقيقة مهم جدا إن السمنة وعادات الأكل الغير صحية اللي بتؤدي إلى كتير من الكربوهيدرات وال دهون بتؤدي إلى النوع الثاني من السكر عند المراهقين. لكن النوع الأول ده عادة بيبقى من وراثي، وفي عوامل أخرى بيئية بتسبب النوع الأول السكري اللي بيظهر للأطفال من أقل من عمر سنة، حتى عندنا حالات كتيرة. لكن النوع الثاني هو بيظهر عند المراهقين. كيف تكتشف الأسرة يا دكتور زين؟ الحقيقة هو المرض السكري أعراضه واحدة احنا كلنا عارفينها، ان هو يبقى عطشان، يدخل حمام كتير، ولو كان طفل صغير يبقى وهو نايم ما كانش بيعمل على نفسه تواليت، لكن يجي نبص نلاقيه ان هو ابتدى تاني يتبول لا إراديا وقت النوم ويبتدي يخس. طبعا يهمنا جدا ان احنا نشخصه قبل ما يدخل في غيبوبة سكرية اللي هي بتبتدي بان هو عنده همدان وهزال شديد، وان هو يبتدي يرجع جامد وبطنه توجعه، فدي كلها اعراض ما بنحبش نوصل لها، مجرد الاعراض الاساسيه للمرض السكري اللي هي عطشان ويخس ويشرب ميه كتير ويدخل الحمام كتير. ده يخلينا ان احنا نبتدي نفكر نعمل تحليل ان شاء الله بول، نشوف فيه السكر في البول ولا لا، او لو ظهر لا قدر الله نعمل بقيه التحليلات. دكتوره منى، هل اصابه الام اثناء الحمل بالمرض السكري هل بيكون الطفل عرضه للاصابه بعد ذلك يا دكتوره؟ لا، الحقيقه هو ما فيش علاقه بين الام لما يجي لها سكر الحمل من ان الطفل يجي له سكري، لكن هي الام اللي بيجي لها سكر الحمل تخلي بالها لانها ممكن بعد كده عرضه ان يجي لها السكري مع يعني حمل جديد او بعد كده يبان على طول. دكتور منى، هناك علاجات حديثة لعلاج مرض السكري عند الأطفال؟ طبعا هو احنا بنعتمد توتالي على الانسولين، يعني احنا ما بنديش في النوع الاول اي ادوية، احنا بنعتمد اساسا على الانسولين، وفي انواع كتيرة من الانسولين وجديدة ومعمولة بالجيناتيك انجينيرينج اللي هي التمثيل الوراثي، وفيها بتغير من طبيعة الانسولين بشكل يبقى اطول اكتر او اقصر. طبعا دي مهمة جدا ان الناس تاخد الانسولين دايما في مواعيده، وتاخده أكتر من مرة مع الوجبة، وبالليل تاخد الإنسولين القاعدي. لكن طبعا في توجه شديد لمضخة الإنسولين اللي هي بتساعد الأطفال على ضبط السكر، لأن السكر الحقيقة من الحاجات اللي محتاجة تبقى مضبوطة جدا لنمو الأطفال والوظائف المختلفة للجسم. بتأثر إزاي في نمو الأطفال يا دكتورة؟ الحقيقة الطفل اللي عنده سكري وسكره مش مظبوط نمومه بيبقى مش كويس خالص، لان ده بيأثر على كل الأجهزة، بيبقوا قصار قامة، ممكن ما يكونوش حتى تواجدهم في المدرسة جيد، بيغيبوا كتير، بيأثر على النظر على المدى الطويل، ونظر على الكلى والقلب. فإحنا بنحب قوي قوي ان الأطفال أكتر من الكبار ان هم يكونوا السكر بتاعهم مظبوط، علشان زي ما بنقول quality of life اللي هي نوعية الحياة اللي هم لازم يمارسوها لازم تكون كويسة عشان ما تبقاش عندهم مشاكل صحية ولما يكبر. هل في مساندة نفسية من البيت والمدرسة للطفل المصاب بالسكري يا دكتورة؟ أيوة طبعا، احنا في التسقيف السكري للأطفال بنعتمد كتير قوي على المساندة النفسية وتوعية الأهل وحتى أقرانه في المدرسة والمدرسة على انهم ازاي يتعاملوا معاه، لان احنا مش عايزين الطفل يحس بأي سنس في جلد او ان هو عنده ان عنده مرض مزمن وبيتاثر فيه. بنقول له انت هتتعايش معاه واعتبره صديقك، وده مهم قوي الدعم النفسي للاطفال دول علشان يقدروا يستمروا في حياتهم. وصلنا لختام حلقه اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.